لأن كثيرا لو دعا إلى الحق هو يدعو إلى نفسه، يدعو إلى تحصيل عند الناس أو غير ذلك، حتى يقال فلان سلفي أو يقال فلان داعي السنة، فأراد لذلك هو ثناء الناس فقط حتى يكون هذا الثناء متوجه إلى نفسه. مثاله من صلى فإن الذي يصلي استقام بالحق، ولكن أراد بصلاته حتى يقال فلان يصلي، فهذا ينافي الإخلاص. كذلك الذي يصوم حتى يقال فلان صائم أو فلان قوام لله، إنما قام بهذا الحق من أجل أن يقال عنه كذا وكذا، ولم يكن هذا القيام بالحق لأجل الله عز وجل. كذلك الذي يدعو حتى ولو كان دعوته إلى الحق، فيجب عليه أن يكون في دعوته إلى الحق مخلصا لله سبحانه وتعالى، وليس بكونه وليس حتى يقال عنه فلان داعي إلى السنة أو داعي إلى الله أو فلان فلبي أو فلان كذا يدعو، لكن يجب عليه أن يكون هذا الباب عنده كباقي أبواب العبادات، الإخلاص لله سبحانه وتعالى مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل في هذا الباب التي ذكرها شيخ الإسلام أن البصيرة من الفرائض، لما جعل أتباعه من كان على بصيرة فدعا إلى الله على بصيرة، ومن ليس كذلك فليس منهم حقيقة، دل ذلك على أنها من الفرائض لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم مفروض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، فيجب على أتباعه أن يدعون الله على بصيرة، دل على أن البصيرة من الفرائض، وهي العلم الشرعي والعلم كما ذكرنا بالحكمة وبحال المدعو إلى ما ذكرناه سابقا. المسألة الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. من أين أخذها شيخ الإسلام رحمه الله المسألة؟ وذلك لقوله سبحان الله وما أنا من المشركين، وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك، فدل إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد، وهذا حسن مطلوب مأمور به، وهذا حسن مطلوب مأمور به. ذلك من دلائل حسن التوحيد أنه تنزي الله تعالى عن المسبة، وذلك في قوله وسبحان الله وما من المشركين، وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك، دل على إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد، وأن ذلك حسن مطلوب مأمور به. كذلك المسائل أن من سبح الشرك كون الشرك مسبة لله سبحانه وتعالى، أن من قبح الشرك كون الشرك مسبة لله عز وجل، وذلك في قوله وسبحان الله أيضا، ومعناه فقل تنزيها لله أن يكون له شريك أو معبود سوى، فلما نزه نفسه عنه دل على قبحه، على قبح الشرك. معناه فقل تنزيها لله أن يكون له شريك أو يكون له معبود سوى، فلما نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى دل على قبحه، على قبح هذا الشرك. وذلك قال سبحان الله أن من قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه وتعالى. كذلك من مسائل هذه الآية وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم، وإلا المشرك كما قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، من أهمها إبعاد المسلم وابتعاد المسلم على المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لقوله تعالى فما انا من المشركين، اي لست منهم ولا هم مني، انا منهم بريء وهم مني براء. وفي قوله شيخ الاسلام ولو لم يشرك قد تشجع بعض الناس، قال ان الانسان لو ما ابتعد عن المشركين وكان مخافا له ان يكون مشركا لم يقصد ذلك شيخ الاسلام، وانما في قوله ولو لم يشرك اي اذا لم يتبرا من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. فطالب العلم ينبغي عليه ان يدقق في كلام اهل العلم رحمه الله، ولا ياخذ الكلام الا بفقه وعلم ودرايه. شيخ الاسلام هنا رحمه الله في المثل الثالثه قال وهي من اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم وإن لم يشرك. ليس مقصود شيخ الاسلام ان من جمع المشركين كان وجهه، لا، وانما مقصوده كما نبه على ذلك اهل العلم ولو لم يشرك اي اذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، فانه يجب عليه ان يتبرأ من الشرك وان يكون مجتنبا متبرئا منهم. فهذه الايه آية عظيمة وتبين طريقة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وتبين طريقة أتباعه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن مدعونا إلى الله سبحانه وتعالى مدعونا شرع الله على علم وبصيرة. وهذا فيه كما ذكرنا وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الذي الموضوع هذه ترجو هذا الباب. فهذا الباب استفاد منه كما ذكرنا سابقا ان الدعوه الى الله هي طريقه قياده الرسول واتباعه، وانه يجب على الداعي ان يكون عالما بما يدعو اليه، عالما بما ينهى عنه. كذلك من استفاد التنبيه على الاخلاص في الدعوه الى الله، بان لا يكون الداعي مقصد سوى وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب. كذلك كما ذكرنا أن البصيرة قريبة، لأن أتباعه صلوات ربي وسلامه عليه واجب، لأن اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة والعلم واليقين. هذه مسائل ذكرناها سابقا في ثنايا صرحنا لهذه الآية. ثم ذكر رحمه الله عز وجل حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، رضي الله تعالى عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. وهذه رواية الصحيحين. وفي رواية البخاري بأن يوحدوا الله، وهذه رواية البخاري رحمه الله عز وجل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وصرائم أموالهم، واتق دعوة المغروب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وكان بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله عز وجل في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك كما رواه الواقدي، وكذلك أخرجه ابن سعد الطبقات عن الواقدي رحمه الله عز وجل. وقيل عندما بعثه على الفتح كان زمان، ولكن المشهور عند أهل العلم رحمه الله أن بعث معاذ اليمن كان سنة 60، كان سنة 10 للهجرة قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري رحمه الله في أصل المغازي. واتفق أهل العلم كما قال البخاري كما قال ابن حجر رحمه الله، واتفق أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل على أن معاذ لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. أن اتفق يقول الحافظ ابن حجر واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. اختلف العلماء كما سبق في ثمن بعد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اليمن، هي سنة 10 قبل الحج، وفي سنة 9 بعد مصافه صلوات ربي وسلامه عليه في تبوك، وفي سنة 8 عام الفتح. والصحيح المشهور أن سنة 10 قبل حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو مختار البخاري رحمه الله عز وجل في رفع المغازي. ولكن اتفقوا على أنه لم يزل أي معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام مات بها كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. واختلف هل كان معاذ واعيا أو قاضيا. من أهل العلم من يزم بأنه كان قاضيا، فرجح ذلك ابن عبد البر رحمه الله. ومنهم من قال كان واليا، ومنهم من قال كان واليا قاضيا، ومنهم من قال كان واليا قاضيا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: انك تاتي قوما اهل كتاب، انك تاتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه الحديث. في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إنك تعدي قوما أهل كتاب، قال القرطبي رحمه الله يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أهل، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على ذلك ليتهيأ لمناوراتهم وليجهز الأدلة لامتحانهم، لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعباد الأوثان. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في قوله إنك تأتي قوم أهل كتاب، هي كالتوطئة للوصية مستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عباد الأوثان. وليس في قولي إنك تأتي قوما أهل كتاب أن جميع من يقدم عليهم معاذ من الكتاب، بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، وإنما خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. كذلك كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله، قال الشيخ رحمه الله: وفيه إنك تأتي قوم الكتاب، وفيه أن مخاطبة العالم ليس كمخاطبة الجاهل. وفيه كذلك التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه، لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين فيضطرب في الجواب عنها. وفيه كذلك الحرص على طلب العلم، لأن الإنسان إذا كان داعيا وعلم أنه سيلقى أصحاب شبهات وأصحاب حجج حتى وإن كانت حجج واهية، فإن لا يدفع هذه الحجج والشبهات إلا بالعلم الشرعي، ففيه الحرص على طلب العلم وتحصيله. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله عز وجل. وهذه الرواية ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل أشار المصنف بها إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الرواية الأخرى ذكرها شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله وفي رواية يوحد الله لم يذكرها شيخ الإسلام من باب الزيادة فقط الزيادة لا، إنما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ليثبت لك يا طالب العلم أن معنى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. فيقال في الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه رواية الصحيحين. وفي رواية البخاري إلى أن يوحد الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله وأشار المصنف رحمه الله في إراده هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عباد ما سواه، فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ شهادة لا إله إلا الله، ومرة إلى أن يوحد الله، ومرة فليكن أول ما تدعوهم إليه عباد الله. فلله ما أفقه من روى هذا الحديث في هذه الألفاظ المختلفة لفظا متفقة معنى. فعرفوا الرواة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه بكل شيء من غير شريك، فإن هذا القدر وهذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فرصا عن الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الألفاظ وجاءت ألفاظ مختلفة من جهة اللفظ لكن مختلفة من جهة المعنى. فمعنى الشهادة هي معنى التوحيد، ومعنى الشهادة معنى العبادة. قال فإنهم أطاعوك بذلك، فإنهم أطاعوك بذلك أي آمنوا وأخذوا بالتوحيد، وهذا يدل على أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى بقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فهذا فيه أن أول واجب على عباد الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى التوحيد، لا كما يقوله علماء الكلام من أن أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر أو الشك في الله عز وجل علما بالله، وإنما أول واجب على العبيد هو توحيده والنطق بالشهادتين والعمل بالتوحيد، هذا أول واجب على العبيد هو وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم أي أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بقوله صلوات ربي وسلامه عليه افترض عليه 5 صلوات، وفي قوله فعلم ان الله افترض عليه صدقه، لم ياتي ذكر الصوم والحج في الحديث. قال اهل العلم وسبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فكان يذكر بعض الأركان دون بقيتها، وهذا جواب مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وقيل في عدم ذكر الصوم والحج، قيل هذا في مقام الدعوة إلى الإسلام، فإنه يكتفى بالغالب ذكر هذه 3، فإذا أذعن المدعوون إلى الإسلام إلى الصلاة وإلى الزكاة فإنه من باب أولى أن يدعنوا لغيرها من العبادات، وأما في مقام سبيل الدين والإسلام فإنه يذكر أركان الإسلام 5. انتهى كلامه مجموع الفتاوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. قال صلوات ربي وسلامه عليه فإنك تأتي قوم أهل الكتاب إلى أن قال فإنهم أطعتك لذلك بعد أن ذكر الزكاة فإياك، وهذه كلمة تحذير، فإياك وكرائم أموالهم، وهذا كرائم منصوب على التحرير، وكرائم جمع كريمة وهي خيار المال ونفائسه، إياك وكرائم الأموال، إياك كلمة تحذير وكرائم إنما نصب على التحذير، وكرائم جمع كريمة وهي خيار المال ونفائسه، إياك وكرائم الأموال، فإياك وكرائم أموالهم. والمقصود كما ذكرنا هي خيار المال ونفائسه. ثم قال واتق دعوة المظلوم، أي احذر دعوة المظلوم، واجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، وذلك بفعل العدل ترك الظلم. ذلك جاء في بعض الأحاديث اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، دعا إلى أحمد في المسند وإن كان إسناد متكلم فيه، كذلك جاء في طريق أخرى أيضا في دعوة المسند دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا، وإن كان أيضا فيه في المقال. قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها أي الحال والشأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها سبحانه وتعالى، وهي تعريف شديد من أن الإنسان لا يبالي بدعوة المظلوم، فالواجب عليه أن يبالي العبد المسلم بدعوة المظلوم وأنه لا يظلم الناس، والواجب عليه أن يكون عادلا وتاركا للظلم. وهنا بعض الناس يقول اللهم اجعلني عبدي، اللهم اجعلني عبدك، المظلوم لا الظالم، فلا غرض بعض الناس بشدة إتقانه و يظن ان هذا صحيح فيقول اللهم اجعلني عبدك المظلوم الظالم، هذا غلط. وذلك لان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد امرنا في الدعاء ان نقول اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم، فهذا منهي عنه يدعو الانسان بان يكون مظلوما، فالانسان ادعو الله الا يكون مظلوما ولا ظالما لما ذكر الحديث حيث الصحيح اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اظلم او اظلم. كذلك انه لو كان يدعو ان يكون مظلوما قد لا اذا وقع الظلم انه يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى وانه يخرج من دينه بالجزع وبالاعتراض على شرع الله ولا يتحمل الظلم. فجاءت الشريعه بالاستعاذه ان يكون ظالما او مظلوما الانسان يطلب السلامه. وقد سمعت بعض الناس انه يقول اللهم اجعلني عبدك المظلوم الظالم، قد عرف كما ذكرنا هذا للحديث الصحيحه كذلك انه قد يجزع لو وقع الظلم عليه فلا يقبل عليه واعتبر قضاء الله وقدره فيقع فيما هو عظيم وشديد. فالانسان يطلب السلامه ان يكون ظالما او يكون مظلوما. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة نرجعها إلى درس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن فضل الآن ما يقارب الساعة والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا أسامة على ما قدمتم وجعل الله في ميزان حسناتكم إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.